على فكرة كان بيجيبه في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. نجم التعليق الرياضي كابتن بلال أحمد علام، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية، تمام؟ أهلا بيك يا شريف، وأهلا وسهلا بكل المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين وأيام جميلة وحلوة علينا وعلى كل الناس يا رب. في السي في بتاعتك وجنب خانة الاسم، إيه اللقب المفضل اللي هتحطه في السي في؟ اللقب أحب لقب أبو أحمد، يعني لأن أنا بعتز باسم أحمد، لأن هو اسم والدي واسم ابني، ومن زمان أصلا كنت بحب يتقال لي أبو أحمد، فبلال أحمد علام أبو أحمد. أما بقى اللقب اللي ما بيني وما بين أصحابي، طبعا أنا ما بحبش إزاك كروان، ما بحبش الألقاب دي، لكن بيني وبين صحابي أنا بيلو. صورة بتعبر عن بلال علام هتحطها في السي في؟ اللي يعبر عن بلال علام في الصورة بتاعته اني انا دايما عندي مقولة كده اشوف هي صورتي، ان انا ما احبش ان انا اقضي حياتي صورة الشخص الكويس او الشخص الجيد اللي ما كسبش اي حاجة، بس المكسب هنا ما بيبقاش مكسب مادي، يعني مكسب معنوي، مكسب صديق، مكسب امور في الحياة، مكسب للاخرة، يعني احب ان انا احقق مكاسب، هي دي صورتي اللي احب اشوفها. الحالة الاجتماعية هتعبر عنها باسم فيلم او اغنية؟ الاغنية تبقى اغنية عمر منيب، قالوا لي عليك ما صدقتش لحد ما شفت بعيوني. لو مسلسل هقول وامطرت ذات صيف. خانة المهنة هتكتب في السي في مهنة كنت تتمناها؟ المهنة اللي كنت بتمناها ان انا ابقى مدير فني، ابقى مدرب، اكسب دوري ابطال اوروبا واكسب كاس العالم كمدرب، ومش هقول لك بقى بالمعنى الاصح مدرب، هقول لك المهنة ان انا ابقى انشيلوتي. خانة المؤهل الدراسي، ايه المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعة الحياة؟ المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعة الحياة غير ان انا بشوف ان انا دكتوراه في العلاقات العامة الحمد لله، يعني انا طبعا خريج اعلام، لكن المؤهل الدراسي اللي خدته في الحياة هي لا تخشى من صوت الرصاص، فالرصاص التي ستقتلك لن تسمع صوتها. خانة المواهب، ايه الموهبة اللي عندك ومحدش يعرفها عنك؟ الموهبة الشخصية اللي عندي ان انا الحمد لله بعرف ارتب القرآن وبعرف اقلد ترتيل الشيوخ، بس انا دايما مع نفسي لما ببقى قاعد كده وانا باجي بقرأ قرآن كده بحب دايما ان انا ارتب باصوات مختلفة من الشيوخ. يعني اللغات، اكتر لغة بتجدها؟ لغة الكرة والملاعب فقط لا غير. الانجازات، اكبر انجاز في حياتك هو ايه؟ أكبر إنجاز لي في حياتي إن أنا بقيت معلق، إن أنا حققت حلم حياتي، يعني أنا دايماً لما بفكر كده أيام زمان لما كنت بروح المدرسة وبمشي على رجلي كده وبقعد أفكر كده مبحراً بالآمال والأحلام إن أنا في يوم من الأيام أبقى معلق، ده أكبر إنجاز أنا عملته. إيه أهم المباريات اللي بتفخر بيها إن أنت علقت عليها وهتكتبها في السي في؟ هعتز إن أنا علقت على دوري أبطال أوروبا، هعتز إن أنا علقت على كأس العالم، هعتز إن أنا علقت على أمم أفريقيا، هعتز إن أنا علقت على الدوري المصري وعلى الدوري السعودي، هعتز إن أنا أول معلق مصري محترف في تاريخ الكرة السعودية الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد. شوف أنا مشيت، يعني لا زال المسؤولين في الكرة السعودية بكل شهرين بيتواصلوا معايا عايزين نرجع، والحمد لله يعني أنا دايما بشوف إن اللقاء نصيب، لكن ده أكتر حاجة اعتز بيها في السي في بتاعي. يعني ايه الموقف الشجاع او القضية العامة اللي خدت فيها موقف وتصديت فيها بشجاعة وتحب ان انت تبروزها في السي في بتاعك؟ والله ما افتكرش يا شريف ايه هو الموقف العام اللي انا خدته، بس الموقف العام اللي انا اقدر اقول ان انا الحمد لله، يعني شوف ان هو تبروز، ان انا الحمد لله لما دخلت مجال التعليق بقيت محايد. دفعت الثمن من بعض الناس اللي بتنال سمعتي وبعض الناس اللي بتتهمني باتهامات باطله، بس انا بشوف ان انا الحمد لله يعني انا كسبت الجوله دي. يعني بمنتهى الصراحه، الموضوع في التعليق الرياضي ماشي بالحب ولا بالسير الذاتيه؟ في جزء ماشي بالسير الذاتيه وفي فيها تاريخ وتقدير يعني، والاسماء كثيره، وما اكثر اللي واخدينها بالحب. مين اللي شايف ان سيرته الذاتيه أكبر بكتير من المكان اللي هو فيه والعكس؟ بص، رسالته الذاتية دايما بيستحق مكان أفضل. أنا دايما معلش يعني عندي عنصرية شوية للكابتن حاتم بطيش، يعني دايما بقولها في كل البرامج ودايما بقولها في كل الحوارات بتاعتي طبعا، لأن أنا بعتبر كابتن حاتم بطيش مع الكابتن ميمو الشربيني عليه رحمة الله إن هما الاثنين مثل أعلى ليا، بس أنا بشوف إن حاتم بطيش ما خدش المكان اللي بيستحقه. أما بقى اللي واخد مكانه أكتر من مكانته فاللهم إني صائم. شايف إن سيرتك الذاتية المفروض توديك فين. سيرتي الذاتيه كانت المفروض توديني ان ابقى المدير الرياضي لاي سي ميلان وانقذه من المشاكل اللي موجوده فيه. بس نجم التعليق الرياضي كابتن بلال احمد علام، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتيه؟ انا نفسي اطلع على السيره الذاتيه لكل شخص قرر ان هو ينصب نفسه خبير، قرر ينصب نفسه فاهم، قرر ينصب نفسه ان هو مسؤول عن تقييم الناس. دول اللي انا نفسي حرفيا اقول لهم ممكن تيجي توريني السي في بتاعك قبل ما تتكلم معايا. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله الا سيرتي.